آتاه الله الرشد وتمام العقل والوعي والحكمة فكعندما كان صغيرا صبيا على نبينا وعلى أنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه. ثم أخبرنا الله عما حصل لنبيه يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، فقال جل وعلا: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. معاذ الله، كلمة معاذ الله أصلها أعوذ بالله معاذا، أعوذ بالله معاذا، فحذف الفعل وانتصب المصدر، انتصب المصدر بالفعل المحذوف، ثم أضيف المصدر إلى اسم الجلالة ولفظ الجلالة الله، فقيل معاذ الله. الأصل أعوذ بالله معاذا، قال معاذ الله، كيف أقع في هذا العهر وفي هذا الفجور؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قوله إنه ربي يحتمل معنيين اثنين كما هو مقرر في كتب التفسير: إما إنه ربي أي الذي خلقني وهو الله جل وعلا أحسن مثواي، أي أحسن تنشئتي ورعايتي وكرامتي، وتولاني في جميع شؤوني وأموري، فكيف أخالفه وأقع فيما حرم علي؟ ويصح أن يراد منه من هذه الجملة المباركة إنه ربي، وهو المعنى الثاني، إنه ربي أي زوج هذه المرأة المراودة وهو عزيز مصر، إنه ربي أي إنه سيدي أحسن مثواي عندما أكرمني وجعلني في بيته وأتمنني على عرضه، كيف أخونه وأفعل الفجور بأهله؟ إنه ربي أحسن مثواي، إنه إن الحال والشأن والأمر لا يفلح الظالم، من اتصف بالظلم لا يحصل فلاحا في هذه الحياة، إنما لن يحصل إلا عارا في هذه الحياة وهلاكا بعد الممات. إذن قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ماذا كانت النتيجة عندما راودته عن نفسه وفعلت ما فعلت وهو استعاذ بالله جل وعلا؟ ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن دفع الله عنه ضرها وبراه وأثبت طهارته وعفته، ثم مكن له في الأرض وجعله بعد ذلك حاكما لبلاد مصر. هذه هي نتيجة الاستعاذة بالله، معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أخواتي الكريمات، وما بعدها من الآية: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا استعاذ برب العالمين، سنصرف عنه كل أمر مشين لأنه من عباد الله المخلصين. والهم الذي حصل من المرأة معروف، همت به عندما بذلت ما في وسعها لتحصيل مرادها مما حرم الله عليها، وأما همه على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه فالآية لها تخريجان ومعنيان معتبران. الأول منهما: ولقد همت به، الوقف هنا نقف، ومعروف همها، ثم نقول: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وعليه امتنع الهم لرؤية البرهان، لأن لولا حرف امتناع لوجود، فامتنع الهم لرؤية البرهان، كما يقول الإنسان: لولا زيد لضربتك، لولا عمرو لأكرمتك، فامتنع الضرب والإكرام لوجود زيد وعمرو. لولا زيد لأكرمتك، إذن لولا حرف امتناع لوجود، وهنا امتنع الهم لوجود البرهان. والبرهان ما هو؟ عصمة الله لأنبيائه وحفظه لهم، فلولا أن الله نشأ أنبياءه على التنشئة الصالحة وأنه حفظهم وعصمهم لوقع هذا العبد الصالح نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه في حبال تلك المرأة المراودة، لكن الله حفظ أنبياءه ورسله على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. إذن امتنع الهم لرؤية البرهان، فلولا البرهان لحصل الهم الحرام. وهذا القول كما قال أبو حيان هو أجرى الأقوال من حيث العربية وهو أقواها، وهو فيما يظهر أقوى القولين وأولاهما بتفسير كلام الله جل وعلا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. والمعنى الثاني أن المراد بالهم هنا الهاجس الذي يخطر في النفس البشرية ثم يزول ولا يستقر، وليس في ذلك شيء من المنقصة، لأن هذا خاطر جبلي خطر في النفس البشرية ثم زال عندما علم الإنسان أنه عبد كريم وأن هذا الفعل لا يرضاه رب العالمين، فزال عنه ذلك الخاطر الأثيم، فلا حرج إذن من تفسير الآية أيضا بالمعنى الثاني. ولا يصح غير هذين القولين في تفسير هذه الآية الكريمة وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين بصيغة اسم الفاعل واسم المفعول. قرأ المكي عبد الله بن كثير والبصريان أبو عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي والشامي وهو عبد الله بن عامر أربعة من القراء العشرة قرأوا بصيغة اسم المفعول إنه من عبادنا المخلصين. وقرأ المدنيان والكوفيون الأربعة إنه من عبادنا المخلصين، أي القراء الستة الباقون المخلصين المخلصين. أما المخلصين فهم الذين أخلصوا لله جل وعلا، وأما المخلصين هم الذين استخلصهم الله جل وعلا، والأمران متلازمان، فلا يخلص الإنسان للرحمن إلا بعد أن يستخلصه الله، ومن استخلصه الله فهو مخلص. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إذن عندما استجار واستعاذ نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه بالله، صرف الله عنه السوء والفحشاء، صرف الله عنه السوء والفحشاء، لأن الله هو الذي أمرنا أن نعيذ من استعاذ به، فهو من باب أولى يعيذ من استعاذ به ويدفع عنه الضر ويصرف عنه الأذى ويزيل عنه المكروه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أخواتي الكريمات، ما حصل لنبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه من امتحان في قصة المراودة، قال أئمتنا كما قرر ذلك الإمام الرازي في تفسيره: كل من له علم بالقضية ومدخل فيها وله علم في أمرها، كل من له اطلاع عليها شاهد ببراءة نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. والذين لهم علم بذلك واطلاع ومشاركة في تلك الحادثة هم ستة أصناف. أولهم الصنف الأول المدعى عليه نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، هو شهد ببراءة نفسه على نفسه فقال: هي راودتني عن نفسي، عندما قالت امرأة العزيز: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال: هي راودتني عن نفسي. وشهد أيضا ببراءة نفسه عندما قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وهكذا المرأة وهي الطرف الثاني وهي الصنف الثاني في من له اطلاع على هذه القضية ومشاركة فيها، شهدت ببراءة نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه عندما قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. وقالت أيضا، وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وهكذا زوج المرأة شهد ببراءة نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، فلما قال الشاهد ما قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. زوج المرأة فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وهكذا الشهود شهدوا ببراءة نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، وقد أنفق الله من في المهد ببراءة نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، فقال: وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه يكون هو المراود وهو المتعرض وهي تدفعه عن نفس وهي تدفعه عن نفسها فيتمزق ويتقطع ثيابه من الأمام، وإن كان قميصه قد من دبر من الخلف والوراء فكذبت وهو من الصادقين، لأنه هو الهارب وهي التي تتبعه فهي إذن المراودة وهو بريء من ذلك. وهكذا الصنف الخامس خير الشاهدين وهو رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية، شهد ببراءة نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه فقال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فكيف يهم بالزنا ويبذل ما في وسعه لتحصيله وفعله؟ هذا لا يمكن أن يوصف به من صرف الله عنه السوء والفحشاء ومن شهد الله له بأنه من عباده المخلصين المخلصين. والصنف السادس الشيطان اللعين، شهد ببراءة نبي الله يوسف الكريم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، فالشيطان قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والله قد قرر في كتابه أن نبيه يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه من عباد الله المخلصين المخلصين، وعليه هذا اعتراف متين من الشيطان اللعين، لأنه ما أغوى ذلك العبد لأنه من المخلصين. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وعليه أقول ما قاله الإمام الرازي وغيره من أئمتنا: إذا كان من يقول ذلك الكلام في حق نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه من أنه هم هما منكرا وأراد أن يفعل العهر والفاحشة، إذا كان قائل ذلك الكلام من أتباع الرحمن ومن المؤمنين بذي الجلال والإكرام، فليقبل شهادة الله على براءة نبيه يوسف على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. وإذا كان قائل ذلك الكلام من أتباع الشيطان فليقبل شهادة الشيطان على براءة نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. لكن كثيرا من عتاة البشر زادوا في الخبث والشر على الشيطان فقالوا: كنا تلامذة للشيطان وتعلمنا منه، ثم تخرجنا بعد ذلك فزدنا في الخبث عليه، ولذلك لا نقبل كلامه لأنه عندنا من الخبث أكثر مما عنده. كما قال بعض هؤلاء العتاة: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. الشاهد أخواتي الكريمات في الآية أن نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه عندما استعاذ بالله أعاذه الله وصرف الضر عنه. وهكذا ثبت أيضا في سورة يوسف أن نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه استعاذ أيضا وقال نفس المقولة السابقة معاذ الله عندما ثبت وجود الصواع وهو المكيال الذي يكال به عندما وجد الصواع في رحل أخيه، وكان جزاء من سرق أن يكون ملكا لمن سرق منه، فأراد نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه أن يأخذ أخاه الذي هو من أبيه وأمه إليه ليكون هذا مقدمة لقدوم أبويه بعد ذلك حسب ما رتب الله من حكمة في الوقت المقدر لذلك وهو الحكيم العليم. فلما وجد الصواع في رحل أخيه قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فكانت النتيجة أعوذ بالله معاذ أن يحصل منا هذا التصرف وأن نعاقب غيره المذنب وأن نعاقب البريء، فهذا وجد الصواع في رحله فنحن سنأخذه. فكانت النتيجة بعد ذلك أمن الله عليه بقدوم أبويه عليه وجمع الله شمله في أسرته بأبويه وإخوته عندما دخلوا عليه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فهذا العبد الصالح نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه استعاذ بالله فأعاذه، فكان يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وكان يقول معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. وهكذا كليم الله ونجيه موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه كان يستعيذ بالله جل وعلا، فكانت تلك الاستعاذة تعمل عملها ويحقق الله أثرها، فكان يحفظه من كل شر وضر. ففي سورة البقرة في آية 67 يخبرنا الله جل وعلا عن نبيه وكليمه موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه أنه استعاذ بالله جل وعلا، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وكانت نتيجة تلك الاستعاذة أن حقق الله الأمر في القضية وأظهر القاتل وأوقف بني إسرائيل على حقيقة الأمر، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهكذا أخبرنا الله أيضا عن نبيه موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه أنه استعاذ بالله ولجأ إليه عندما أراد فرعون العاتي اللعين أن يبطش بنبي الله الكليم موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. يخبرنا الله جل وعلا عن ذلك فيقول في سورة غافر في آية 26 فما بعدها وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فماذا سيفعل ذلك النبي الأعزل الذي لا يملك سلاحا ولا جيشا مع هذا الطاغية الكبير الذي ادعى أنه هو رب أهل مصر وأنه هو مالكهم والمتصرف في شأنهم؟ فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وهنا وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فكانت كلمة موسى تلك الكلمة التي فيها استعاذة بالله من شر ضر ذاك العاثي الطاغي. فقال نبي الله موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ماذا كانت نتيجة تلك الاستعاذة؟ كانت نتيجة تلك الاستعاذة أن أغرق الله فرعون وقومه ونصر نبيه وكليمه ونجيه ومكن له في الأرض عندما استعاذ بالله جل وعلا وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقد تكرر مثل هذا عن نبي الله موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. ففي سورة الدخان أيضا يحكي لنا ربنا الرحمن هذا المعنى عن نبيه موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه فيقول: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وذلك الرسول الكريم هو نبي الله موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون تحصنت واحتميت به جل وعلا ولجأت إليه من أن تفعلوا بي هذا الفعل، أي أن ترجموني بالحجارة وأن تعاقبوني وأن تطردوني وأن تخرجوني وأن تقتلوني. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. ومن استعاذ بالله فقد عاذ بمعاذ، وسيعيذه الله ويدفع عنه شر ما استعاذه. وكانت النتيجة كذلك، فمكن له جل وعلا وأغرق فرعون وقومه عندما استعاذ نبي الله موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه بالله جل وعلا. وهكذا أخواتي الكريمات، حكى الله أيضا الاستعاذة في كتابه عن الصالحين من خلقه. فهذه امرأة عمران وهي أم مريم أيضا تستعيذ بالله بذي الجلال والإكرام، وعندما استعاذت بالله دفع الله عنها الضر وحقق الله لها الخير والفضل. يقول الله جل وعلا مشيرا إلى هذا في سورة آل عمران: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعاذت امرأة عمران ابنتها مريم وذريتها، ما ستلده هذه المرأة الصالحة القانتة بالله، من الشيطان الرجيم. فماذا كانت النتيجة؟ أن أعاذ الله هذه الأسرة الطيبة المباركة وحفظها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكما استعاذت امرأة عمران وهي والدة مريم بذي الجلال والإكرام، وقد استعاذت أيضا مريم وهي الصديقة الثانية بربها الرحمن، فدفع الله عنها الضر وجلب لها الخيرات الحساب. يقول الله جل وعلا مشيرا إلى هذا المعنى في سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فماذا كانت نتيجة تلك الاستعاذة؟ أن رزقها الله ولدا من غير أب، وأن نزهها الله جل وعلا، أن رزقها الله جل وعلا ولدا من غير زوج، وأن نزهها الله جل وعلا بلسان ذلك الولد وهو نبي الله عيسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. عندما أتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه نماذج أخواتي الكريمات ممن استعاذوا برب الأرض والسماوات من القرون الخالية السالفات. نوح وموسى ويوسف من أنبياء الله ورسله استعاذ بالله فأعاذ، امرأة عمران ومريم استعاذتا بالله فأعاذهما الله ودفع الضر عنهما وهو على كل شيء قدير. وهكذا أمرنا الله أيضا في كتابه جل وعلا بأن نستعيذ به، وأخبرنا أننا إذا فعلنا ذلك يدفع الله عنا الضر ونحصل الخير والفلاح والنجاح في هذه الحياة. يقول الله جل وعلا آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام: وذلك أمر لنا ولكل مؤمن إلى يوم لقاء الرحمن. يقول الله جل وعلا في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا في معاملة العدو الظاهر من البشر، فإذا تعامله بالعفو والإحسان والمصانعة والمداراة وتعرض عن جهله وسفهه وطياشته. وأما العدو الباطني الجني وإما ينزغنك من الشيطان يوسوس لك بشيء من معاصي الرحمن فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فلنا عدوان، عدو من البشر عدو من الجن. عدو البشر ندفعه بالمغفرة بالعفو بالصفح بالإعراض عنه بالمصانعة والإحسان والهدية. عدو الجن لا يقبل مصانعة ولا مداراة، لا بد من أن نستعيذ بالله منه، فنقول ربنا سلط علينا من يرانا ولا نراه فنسلطك عليه فأنت تراه ولا يراك، فاكفنا شره فأنت على كل شيء قدير، وادفع عنا ضره فأنت بالإجابة جدير. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وهذا المعنى أخواتي الكريمات الذي ذكره الله جل وعلا في سورة الأعراف أشار إليه أيضا جل وعلا في سورة المؤمنون في آية 96 أيضا فما بعدها، أشار إلى معاملة هذين العدوين جل وعلا، فقال في كتابه: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وهذا كما قلت في معاملة العدو الظاهري من الإنس: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين من وساوسه وإغوائه، وأعوذ بك رب أن يحضرون في جميع شؤوني ولا سيما عند احتضاري وموتي وفراقي هذه الحياة. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وهذا المعنى أيضا أشار الله جل وعلا إليه في سورة حاميم فصلت في آية 36 كما بعدها، فأشار إلى معاملة هذين العدوين أيضا، فقال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا كله في معاملة العدو الظاهر من البشر. ثم أخبرنا الله كيف نعامل العدو الجني، فقال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يقول الإمام ابن كثير عليه وعلى أئمتنا رحمات ربنا الجليل في تفسيره في الجزء الأول صفحة 15 عند بيان أحكام الاستعاذة، يقول: لا حيلة في التخلص من العدو الباطني إلا بالاستعاذة منه بمن خلقه. فكما أن الشيطان يرانا ولا نراه، فنسلط الله عليه فالله يراه والشيطان لا يرى الرحمن جل وعلا. أما العدو الإنسي فنرد عداوته بالمداراة والمصانعة. وهذا المعنى أشارت إليه ثلاث آيات من القرآن في ثلاث سور، أشار الله إليه في ثلاث مواضع من كتابه: في سورة الأعراف، وفي سورة المؤمنون، وفي سورة حاميم فصلت. كيف نعامل هذين العدوين؟ أما العدو الجني كما قلت لا يقبل مصانعة ولا مداراة، فلا بد من أن نستعيذ بالله منه، فالله جل وعلا يكفينا شره ويدفع عنا ضره، وبيده الله والله بيده مقاليد الأمور، وهو على كل شيء قدير. يذكر أئمتنا الكرام كما ذكر هذا الإمام القرطبي في تفسيره عند المكان الأول الذي ذكرته في معاملة العدوين من تفسيره في تفسير سورة الأعراف في الجزء السابع صفحة 48 و300، أن بعض الشيوخ قال لتلاميذه: إذا عرض لك الشيطان يوما فماذا تفعل؟ قال: أجاهده. قال: إن عرض لك، قال: أجاهده. قال: إن عرض لك، قال: أجاهده. قال له: هذا يقول. قال: فماذا أفعل أيضا؟ قال: إذا كنت تمشي في طريق واعترضك كلب من بستان فنبح عليك فماذا تفعل؟ قال: أضربه بالحجارة. قال: إن نبح، قال: أضربه بالحجارة. قال: إن نبح، قال: أضربه بالحجارة. قال: هذا يقول. قال: فماذا أفعل؟ قال: تستعين بصاحب البستان ليدفع عنك شر كلبه. وأنت هنا تستعين بالله ليدفع عنك شر عدوك. فإذا شعرت بوسوسة كما قال الله فاستعذ بالله إنه سميع عليم، فالله يسمع ويرى ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فيدفع عنك شر هذا العدو اللعين وهو على كل شيء قدير. وأما أنك تجاهد تجاهد وتحترس وتعارك، هذا أمر يطول، إلجأ إلى الله ليكفيك شر هذا العدو، والله جل وعلا على كل شيء قدير. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: ومن قتله العدو الظاهري البشري مات شهيدا، ومن غلبه العدو من البشر كان مأجورا حميدا. فإذا قتلني العدو من الإنس أموت على شهادة، وإذا غلبني هذه مصيبة نزلت علي فأثاب عليها ويثاب عليها المؤمن. أما من قتله العدو الجني الباطني فقد مات طريدا، ومن قهره العدو الشيطاني فقد صار مفتونا موزورا. فشتان شتان بين العدوين، العدو الإنسي إذا تمكن من مؤمن وقطع رقبته يموت شهيدا، إذا غلبه وقهره يؤجر ويثاب، العدو الجني إذا تمكن من إنسان وأغواه وأضله الإنسان يكون طريدا مأزورا في هذه الحالة. إذا لنا عدوان ينبغي أن نعامل كل منهما بما أرشد ربنا الرحمن. أما الإنسي نصانعه ونداريه ونعرض عنه وندفع بالتي هي أحسن، وأما الجني فنستعيذ بالله منه فيكفينا الله شره وهو على كل شيء قدير. وهذا المعنى كما قلت أشار الله إليه في 3 مواضع من كتابه، في الأعراف وفي المؤمنون وفي حاميم فصلت. وقد نظم الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله هذا المعنى في كيفية معاملة العدو الإنسي والعدو الجني في 2 من الشعر، ذكرهما في كتاب النشر في القراءات 10 في الجزء الأول صفحة 56. فقال عليه رحمة الله بعد أن ذكر الآيات الثلاثة المتقدمة في المواضع 3 قال: وقد قلت في ذلك وفيه أحسن الاكتفاء وأملح الاكتفاء، شيطاننا المغوي عدو فاعتصم بالله منه والتجي وتعوذي، شيطاننا المغوي عدو فاعتصم بالله منه والتجي وتعوذي، وعدوك الإنسي دار ودادَه تملكه وادفع بالتي فإذا الذي. شيطاننا المغوي وهو العدو الجني الباطني عدو فاعتصم بالله منه والتجي وتعوذي، أي عامل العدو الجني الباطني بأن تلتجئ إلى الله وأن تستعيذ بالله من شره، ولا تستطيع أن تتخلص منه إلا بهذا الطريق. وأما عدوك الإنسي، وعدوك الإنسي دار وداده أي دار صلتك به، كما قال الله: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وعدوك الإنسي دار وداده تملكه أي ينقلب من العداوة إلى الصداقة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وعدوك الإنسي دار وداده تملكه وادفع بالتي فإذا الذي، أي ادفع بالتي هي أحسن ليصبح الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شيطاننا المغوي عدو فاعتصم بالله منه والتجي وتعوذي، وعدوك الإنسي دار وداده واملكه، وعدوك الإنسي دار وداده تملكه وادفع بالتي فإذا الذي. أخواتي الكريمات، إذن أمرنا الله أن نستعيذ به من شر الشيطان الرجيم، وقرن أيضا هذه الاستعاذة بمعاملة أخرى للعدو الظاهري من الإنس كما قلت في 3 مواضع من كتابك. وهكذا أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام، ونحن له في ذلك تبع، أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأنا القرآن، كما تقدم معنا في آية النحل 98: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله وأن يلجأ إليه، وأخبره أنه إذا فعل ذلك فسيدفع عنه ضر أعدائه من شياطين الإنس والجن. يقول الله جل وعلا مشيرا إلى هذا المعنى في سورة غافر، يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يقول الله جل وعلا: آتينا موسى الهدى وهي التوراة، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. ونبي الله موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه عندما أراد فرعون أن يبطش به واستعاذ بربه نصره الله ومكن له وكفاه شر عدوه، فكأن الله يقول لنبي هذه الأمة على نبينا وجميع أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه، يقول له ولأتباعه إلى يوم القيامة: وهكذا أنتم آتيتكم هذا القرآن وفيه الهدى والنور، فإذا عاداكم من عاداكم استعيذوا بي والجأوا إلي واعتصموا بحبلي، فأنا أنتقم ممن عارضكم وأنا على كل شيء قدير. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، ما هم إلا متكبرين. والكبر الذي في نفوسهم، يريدون أن يصبحوا سادة في الأرض، ويريدون في الأرض علوا وفسادا، والله لن يمكنهم من ذلك. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، لن يصلوا إلى ما في نفوسهم من تطلع وزعامة وسيادة. إذا استعذتم بي ولجأتم إلي وتوكلتم علي فاستعذ بالله، إنه هو السميع سبحانه وتعالى البصير. هذا كقوله لنبييه موسى وهارون على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه عندما أرسلهما إلى فرعون وقالا: ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فيسمع كل شيء ويبصر كل شيء، ولا تخفى عليه خافية، ويدفع عنا الضر من حيث لا نحتسب. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، ما في صدورهم إلا كبر، ما هم ببالغين. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. نعم أخواتي الكريمات، أمرنا الله جل وعلا أن نستعيذ به من جميع الشرور والآفات، وقد ختم الله كتابه بسورتين وهما المعوذتان، وفيهما استعاذة على التمام بربنا الرحمن. أولهما سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، وهي خمس آيات. والثانية سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ففي هاتين السورتين استعاذة بالله من جميع الشرور، من شرور الدين والدنيا، مما يفسد علينا ديننا، ومما يعكر علينا صفونا في دنيانا، نلجأ إلى الله بأن يكفينا كل ما يؤذينا. ختم الله كتابه بذلك أخواتي الكريمات. وإنما ختم الله كتابه بهاتين السورتين كما قال أئمتنا المفسرون، ومنهم الإمام ابن جزي في كتابه التسهيل في علوم التنزيل، لعلوم التنزيل، يقول: إنما ختم الله كتابه بالاستعاذة ليخبرنا أننا ينبغي أن نستعيذ به في بدء أمرنا وآخره. فالله أمرنا أن نستعيذ إذا قرأنا القرآن، فإذا أردنا أن نبدأ بفاتحة القرآن، بفاتحة الكتاب، نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا انتهينا من القرآن لا يوجد استعاذة. فأتى الله بسورتي المعوذتين وفيهما استعاذة بالله جل وعلا، فكأن الله يقول: أنتم بحاجة إلى الاستعانة بي في بدء أمركم وفي آخره، فينبغي أن تستعيذوا بي في جميع أحوالكم، في الابتداء وفي الانتهاء، لتكونوا محفوظين بحفظ الله جل وعلا. فإذا بدأتم القرآن استعيذوا بالله، وإذا انتهيتم من القرآن عندكم فيه سورتان، سورة المعوذتان، فيهما استعاذة بالله على وجه التمام. ومما ينبغي أن تنتبه له الأذهان أقوله باختصار وأختم به الكلام، أن الله في سورة الفلق ذكر المستعاذ به جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق، بصفة واحدة هو المستعاذ به.